ربنا وبين شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا اول دروسنا فيما يتعلق بكتاب الامام ابن عشاء رحمه الله تعالى وشرح اعتقاد السنه والجماعه أول ما يتبه بتقديمة الإمام قدامة رحمه الله يقول رحمه الله الحمد لله الذي قرر الحق وأربحه عندكم في الطريق قال الحمد لله الذي قرر الحق وأربحه وكشف عن سبيله وضلاله وهدى من شاء من خلقه الى طريقه وشرح به صدره وانجاه من ضلاله حين اشفى عليها فحفظه كل هذا وكلام وقدم فيها السماء على الله سبحانه وتعالى انه اله هو سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه كما اثنه على نفسه قال وعصمه من الفتنه في دينه وانقذه من اهل الهلكه واقامه على سنن الهدى وثبته واتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته والحق حرس قلبه من وسائس البدعه وايده واضل من اراد منهم وابعده وجعل على قلبه غشاوه واهمله وأعمله في مغفرته في غمرته زاهية وفي ضربته لاهية ونزع من صدره الإيمان واهتز به الإسلام وتياه في أودية الحيرة يعني رزقه الحيرة والدهشة وصار في الدين لا يدري إلى أي وجهة يتجه ويبتدئ وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله وتحقق القول عليه مما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه اياه ليعلم عباده او ليعلم عباده ان اليه الدفع والنفع وبيده الضر والنفع من غير غرض له فيه ولا حاجه لي اليه لا يسأل عما يفعل أو يسأله إذ لم يطلع على غيبه أحدا ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا لا المحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه أراد المبين لنا في هذا السكون الذي قرأناه عموم مشيئة الله عز وجل الذي تشمل كل شيء هداية المؤمن وضلال الكافر توفيق الغفر السعيد وشطارة الشقي المخدوم تلاحظون أنه في هذه المقدمة صب إشاراته وعباراته على المعتزلة لا شك أن لهم يعني نفس جوابنا المعتزلة الذين جعلوا الحكم والعقل للتحسين والتطبيق فيقول فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين ألهمه إياه فألهمه من الله فتقواه وجعل موارده ومصادره نحوه ومنقلبه ومتصرفاته فيها وكده وجهده ونصره عليه يتحقق وعده المحكوم والكتاب المخدوم وغيبه المكتوب والذين امنوا مشفقون منه ويعلمون ان كان الحق والذين كفروا يا رب الطاغوت يخرجون من الى الظلمات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيم يقيم من الوقت والتحديد والتقديم ومن الرزق والعطاء ويبني ويعين شهادة مقر بربوبيته ومدعم بربوبيته ومتبرئ عن الحوض والعقوبة إلا ذلك. ونشهد أن محمد عبد الرسول بعثه إلى الخلق كامل ونروا أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا ويحث القول على الكافرين. أما بعد فإن أوجب ما على الموقف معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى ضبطها والاستدلال عليها بالحجة والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضع حجة ومعقول كتاب هو الحق المبين ثم قول رسول الله وصحابته الأخيار المتقين ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون ثم التمسك بنوعها والمقام عليها إلى يوم الدين ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها لما أحدثها المضلون يعني البدع بين أصلا من أصول أهل السنة والجماعة التربي والاستدلال أصول أهل السنة والجماعة التربي والاستدلال الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة وإلى ما أجمع عليه الأمة من سببها رضوان الله عليه بخلاف عن البدع. كذلك الثبات على هذا حتى الممات كذلك اجتناب البدع وهجران أهلها والاستماع يقول ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليه مما أحدثها المضلون هذه الوصايا المعروفة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل الفائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين اعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين. ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين أي حكمهم نفس أي الحكم إذا البرد العظيم الأئمة المتبعون لما عرفوا بإمامتهم لأنهم عظموا الجميع من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أنهم لم يعظموا الدليل ما عرفوا بالإمام في الدين ولا عرفوا بالإمام عند السلف فهم محل اتباع واقتداء ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى أثرهم من المبتدعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن أخذ بمثل هذه المحجة الطريق المحجة السبيل وداوم هذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دين التبعة يعني المسؤولية والعقوبة والمخالفة يكون آمن في دينه التبعة. أرجع ثاني أقول فمن أخذ بمثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة تمسك بالعروة الوثقى التي لم تصمم وقطع بالجنة التي يقطع بمثلها الجنة هي الدرع الذي يلبسه المقاتل. قال وقطع بالجنة التي يقطع بمثلها ليتحصل بجنتها ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمعاد إن شاء الله. ومن أعرض عنها واتخذ الحق في غيرها مما يهواه أو يروم سواها مما تعداه أخطأ باختياره بغيته وأهواه وسلك به سبل الضلالة وأعداه في مهاوي الهلك فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال. تضرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال والقياسات الفاسدة والآراء تعترض عليها من آراء وبالنظر لا، إنما عليك بالامتثال، عليك بالإذعان. إنما كان قول المؤمنين إذا جاءوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم فيقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. قال فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال والحيد عنهما بالقيل والقال مما لم ينزل الله به من سلطان ولا عرفه عن التأويل والإسلام، عن التأويل حق إسلام التأويل فسد واللسان أيضا العربية، يعني يأتي هذا المبتدا صاحب الهوى بغريب اللغة ووحشي اللسان ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان، قد استحوذ عليه الشيطان وحاط به الخذلان وأبواب عصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان. هو دائب الفكر في تدبير مملكة بعقله المغلوب بالإشارة إلى أصول المعتزلة في تحسين العقل والتطبيق العقل، فهو دائم يعني دائم دائم الفكر في تدبير مملكة الله للمعتزلة. فلن لما هدى فلان ولما أغوى فلان، لما أن فلان لما أبطل فلان، لما عرف فلان لما ابتلى فلان، إن الله نبذ الفكر. هو دائم الفكرة في تدبير مملكة الله بعقل المغلوب وفهم المغلوب بتطبيح القبيح من حيث وهمه او بتحسين الحسن بظنه او بانتساب الظلم والتفه من غير بصيره. يظن ان الله عز وجل لما اغوى فلانا ظلمه، او اذا اغوى اقواما اذا ظلمه يقول ايه؟ يقول هنا او بانتساب الظلم والتفه من غير بصيره اليه او بتعديله طاره يعدل على الله كما يخطر بباله او بتجويده اخرى، يقول لو هدى فلان كان اجود ولو هدى فلان كان اصلح برايي وعقله، او بتجويده اخرى يعني طاره اخرى كما يوسوسه الشيطان، او بتعجيزه عن خلق افعال عباده فيبدا يعتقد يقول ان الله لا يخلق افعال عباده. هذا هذا عبد المعتزله، إن الله لو لا يخلق أفعال عباده، أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه الحكم المعتزل وعقله لجهله بعظم قدره أنه تعالى لا تلزمه الحقوق، يقول لك واجب على الله يعمل كذا، واجب على الله يعمل كذا، واجب على الله يفعل كذا. أنت إيش دخلت في الحكم المعتزل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكم الكسب الفاسد جهله بعظم القدر، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده، وأنه المتفضل عليه بكرم وإحسان. إن هدى الخلق فهداهم بفضله، وإن أضلهم فأضلهم بعدله، فالناس يتقلبون بين فضله وعدله. فلماذا لا تغفر؟ ولماذا تعدل على الله؟ ولماذا توجب على الله عز وجل واجبات وحقوق ما اوجب على نفسه؟ ولو رد الامور اليه الى الله يعلم وراى تقديرها منه وجعل المشيئه في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه واذعن له كان قد سلم من الشرك هذا المعتزل والاعتراض عليه، فهو راقب ليله ونهاره في الرد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحسن هذا المتقين كشفت عوار المعتزلة اي والله. قال في الرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطال عليهما أو مخاصما بالتأويلات البعيدة عنهما أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهب الشبهات المخترعة الركيكة حتى ينتصف الكتاب والسنة على مذهبه، يعني حتى ينسجم ويتسق ويوافق الكتاب والسنة على مذهبه الفاسد، وهيهات أن يتفق، هيهات أن يتفق كتاب الله مع أهواء المعتزلة. ولو أخذ سبيل المؤمنين، شوف هذا، لو المعتزل سلك سبيل المؤمنين، تقول ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما، ولكنه مصدود عن الخير مصروف، فهذه حالة إذا نشط بالمحاورة في الكتاب والسنة، يعني إيه؟ يؤول ويرد ويجحد ويأتي بغريب اللغة ووحشي اللسان، أما إذا رجع إلى أصل وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار وضرب بعضها ببعض من غير استبصار، استقبل أهلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار، وأخذ بالرفق العزو والتعجب، أي بالاستهزاء والتعجب من غير اعتبار، واستهزاء بآيات الله وحكمته واشتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقابلهما برأي النظار. شوف ازاي برأي النظار من كبار المعتزلة والعلاف العلاف والجبائي أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم، ها؟ الذين هم قلدة دينه، يعني ايه الذين يقلدون في دينه، هذا المقلد صاحب الهوى صاحب البدع صاحب الاعتزال قلد هؤلاء النظام واحد العلاف والجبائي، وأنتم تعرفون قصة أبو علي الجبائي مع أبي الحسن الأشعري، وكان أبو الحسن الأشعري طبيبا لأبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي تزوج أم أبي الحسن الأشعري، فمكث أبو الحسن الأشعري 40 سنة يرتضع الاعتزال، يرتضع الاعتزال منذ عمر الأطفال، حتى لما تبين له الأمر وبطلان ما هو عليه بالأدلة والبراهين صعد على منبر البصرة وكان يخطب الناس وكانت عليه عباءة، وقال إني أتبرأ من الاعتزال وأخلعه كما أخلع عباءة من هذه المخلعة 40 سنة، حتى كان أبو علي الجبائي يثق فيه وثوقا بليغا، فيكون دائما عنه في المناظرات. بلغ أبو الحسن الأشعري في الاعتزال مبلغه، مع أن ثم تاب الله عليه، ثم أخذ مرحلة أخرى وهي المرحلة الثانية من اجتهاداته، مرحلة اتباع بكل منه، ثم تاب من هذه المرحلة وسلك مسلك أهل السنة والجماعة في الإثبات بصفات الله عز وجل والقول بالمشيئة والقدر كما جاء في كتاب الله عز وجل، فسبحان من يهدي إلى القلوب. نعم، فكان سبب التوبة والرجوع أنه ناظر أبا علي في البيت، بس ناظر زوج أمه نفسه على ما كان يناظر الناس، وأبو علي جعله وكيلا له يناظر الناس، جاءت المناظرة إيه فأبي علي نفسه، فأفحمه في المناظرة فلم يستطع الجواب، فمن تلك الوقعة ترك الاعتزال وترك مذهب زوج أمي أبي علي الجبائي. فنحن نقول سبحانه وتعالى كم رأيتم أنتم يا إخوة من دعاة البدع والأهواء، من يرجع كثيرا معناه، لكن ولله الحمد قل وينظر للغاية أن تجد رجلا من عند السنة ويكتب له بغير الخاتمة. أما قد وجدنا من هؤلاء كثيرا من تاب وأناب ورجع وأبطل ما كان عليه من قبل، أما هل سمعتم بدأ أن عالم من علم الدين والسنة قبل مماته أو عند وفاته كان الختام السيء؟